إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ إن خبابا رضي الله عنه ومن معه قد أقضهم حينها واقع الأمة، وقد أقلقهم شدائدها، ولم يروا في الأفق ما يدعو للتفاؤل، فطلبوا منه عليه السلام أن يدعو لهم، فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. معشر الكرام، أحداث الحياة وشدائد الأحداث وأحوال الأمة قد تورث المرء لونا من اليأس، ويصيبه طائف من القنوط، ويغيب عنه استحضار التفاؤل. في كل يوم تصبحنا المآسي وتمسينا، وتمر بنا المكدرات أو تحل بوادينا. في بلاد الشام حيث البلاء قد طال، والقتل والحصار ما زال. في العراق حيث الدم سيال والدمع رقراق. في اليمن حيث الوضع ما زال يخوض ولم تنكشف الفتن. في فلسطين، في بورما، وفي أماكن متعددة يسام المسلمون سوء العذاب. وعلى شق آخر لا زلت ترى جلد الفاجر وعجز الثقة وتسلط المفسد على المصلح. كل هذا يحزننا ونتساءل معه: هل من فجر لهذا الظلام؟ أما من عزة تنفض الركام؟ ومع كل هذا فنحن على يقين. يا عباد الله، حين تتأزم الأمور وتتتابع الأخبار المكدرة وتشتد الأحداث، قد يبرز للبعض داء القنوط واليأس. والقنوط هو قاتل الرجال ومحطم الآمال ومزلزل الشعور ومكدر العزائم. وهنا تأتي الحاجة للتأكيد على أمر هو الترياق للهم والطارد لسوء الظن، إنه التفاؤل وحسن الظن. أجل، ففي غمرة الواقع ينبغي للمرء أن ينظر لهذه الأحداث التي تمر به، والواقع الذي تعيشه أمته، والصراع بين أهل الحق والباطل، أن ينظر لذلك كله بعين التفاؤل. كيف لا؟ والتفاؤل يدفع الإنسان لتجاوز المحن، ويحفزه للعمل، ويورثه طمأنينة النفس وراحة القلب. والمتفائل لا يبني من المصيبة سجنا يحبس فيه نفسه، لكنه يتطلع للفرج الذي يعقب كل ضيق، ولليسر الذي يتبع كل عسر. وفي حياة محمد عليه الصلاة والسلام خير مثال للتفاؤل رغم شدة الأحداث. تسأله عائشة مرة: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم، يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب يريد هداية الناس ويقلقه صدودهم، لكنه ما زال مع كل هذا متفائلا. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام بروح التفاؤل: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي يوم الأحزاب حين تكالب عليه الخصوم من كل صوب، وكان المرء لا يقدر ولا يأمن وكان المرء لا يأمن أن يبعد لقضاء حاجته، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام قد امتلأ قلبه تفاؤلا. نقل البيهقي في دلائله وقال: لما اشتد البلاء على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح، فجعل يبشر، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه الناس من البلاء والكرب، جعل يبشرهم ويقول: والذي نفسي بيده، ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فقال رجل ممن معه لأصحابه: ألا تعجبون من محمد؟ يعدنا أن نطوف بالبيت العتيق وأن نقسم كنوز فارس والروم، ونحن ها هنا لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط، والله لما يعدنا إلا غرورا. وفي تاريخ الإسلام عبرة، فقد جاء الصليبيون إلى ديار الإسلام وقتلوا فقد جاء الصليبيون إلى ديار الإسلام في 1000 مقاتل، ودخلوا بيت المقدس وصنعوا فيه ما لا تصنعه وحوش الغاب، لبثوا فيه أسبوعا يقتلون المسلمين حتى بلغ عدد القتلى أكثر من 60,000، منهم الأئمة والعلماء والمتعبدون والمجاورون، وساعتها ظن اليائسون ألا عودة لبيت المقدس أبدا إلى المسلمين، كم طوى اليأس نفوسا لو رعت منبتا خصبا لصارت جوهرا، وسنوات والبلاد تعود والمسلمون هناك يظهرون من جديد. في بغداد حيث التتار عاثوا في الأرض فسادا وظن أن لا قائمة للإسلام، وسنوات والمسلمون ينتصرون، بل ويدخل كثير من التتار إلى الإسلام. قال ابن القيم: أخبر شيخ الإسلام الناس والأمراء 270 لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم، وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا، فيقال له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي يقينا جازما لا احتمالا ولا ترددا. ولما طلب إلى الديار المصرية وأريد قتله بعدما أنضجت له القدور وقلبت له الأمور، اجتمع أصحابه لوداعه وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. فقال: والله لا يصلون إلى ذلك أبدا. قالوا: أفتحبس؟ قال: نعم، ويطول حبسي، ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس، سمعته يقول ذلك، وهكذا يكون التفاؤل، وهذا ما وقع. يا كرام، وأنتم ترون تكالب الأعداء على المسلمين، وأنتم تتابعون قضايا الاضطهاد هنا وهناك، وأنتم تقابلكم أخبار تضييق على أهل الإسلام في أماكن متعددة، وأنتم ترون وتسمعون كل هذا، ينبغي أن يمتلئ القلب بالتفاؤل. لماذا؟ لأنه عليه السلام يحب الفعل، فنحن نحب ما أحب، نتفاعل لأن ذلك يشرح النفس ويزيل الهم. وما لنا يا مسلمون لا نتفاعل ونحن نرى تباشير العزة، ونحن نرى بوادر الخير برغم الشر المراد، ونحن نعاين بواكر الفرج برغم الشدائد. أجل، فالناظر لحال المسلمين اليوم يرى صورا عديدة تدعوه للتفاؤل برغم ما في الجسد من آلام وجراح. نعم، عندنا تقصير والعدو قد تجبر والآلام مريرة، لكن مع كل هذا فإن المسلم يرى من البشائر في الأمة ما يبهج الخاطر. أولسنا اليوم نرى كثرة الداخلين للإسلام في كل بلد وفي كل يوم برغم ضراوة الهجمات وحملات التشويه للدين؟ لماذا لا نتفاعل ونحن نرى سقوط زيف العدو من الكافرين واستبانة سبيل المجرمين وتعاوي الشعارات وبقاء راية الدين بعدما كان البعض لا يعرف حقيقة الكافرين، وبعدما فتن كثير من المسلمين لعقود بشعارات القومية والعروبة بل والشيوعية وغيرها؟ فقبل 30 سنة لم تكن في فلسطين مثلا في ساحة المقاومة راية تعرف سوى رايات الشيوعية ودعاة القومية العربية وأشباههم مع بعض عملاء الصهيونية. واليوم لا تحس لهذه الشعارات في بلاد الإسلام أثرا ولا تسمع لها ركزا. لماذا لا نتفاعل ونحن نرى حلقات القرآن في كل بلاد من بلاد المسلمين تخرج أعدادا من حفاظ وحافظات القرآن بعدما كان لا يوجد في البلد إلا نوادر من الحفاظ؟ وليس هذا في بلادنا فحسب، بل في سائر بلاد المسلمين. ففي كل صقع من بلاد المسلمين لن تجدها تخلو من مدارس وبرامج تبشر بعودة الجيل للقرآن حفظا ومدارسة وتفهما. لماذا لا نتفاعل ونحن نرى إقبالا من الشباب إلى الخير والاستقامة برغم حرب الشهوات المستعرة والشبهات الخطافة؟ لقد وقف أحد العلماء الكبار محاضرا في إحدى المدن من هذه الدولة قبل بضع سنوات، فلما رأى الأعداد الكبيرة قال في بدء المحاضرة الحمد لله، ثم أجهش بالبكاء وقال مخاطبا الجموع التي امتلأ بها المكان: لقد أتيت لهذا المكان قبل أكثر من 30 سنة فما رأيت أحدا يصلح أن يعم الناس، واليوم أرى هذه الجموع المشرقة، وحينها جاءني آباء يشكون أبناءهم وانحرافهم، واليوم جاءني أبناء يشكون أولئك الآباء أنهم يمنعونهم من بعض الخير. إن البشائر عديدة وإن المستقبل للدين. إذن فالواقع يصدق الشرع ويقول بأن الدين منصور، ألا فبعدا للتشاؤم ولليأس، فإن الذي يخرج اللبن من بين الفرث والدم قادر على إخراج النصر من رحم البأساء والضراء. ومع كل هذا يا كرام، فالتفاؤل يحمد إذا تبعه عمل. التفاؤل المطلوب هو الذي يولد الهمة ويبعث العزيمة ويجدد النشاط. ليس التفاؤل يقعدنا عن العمل ويثبطنا عن الجهد ويخدرنا بدعوى أن الأمور إلى خير، فهي إلى خير بإذنه سبحانه إذا بذلنا ولنصرة ديننا ولنهضة أمتنا عملنا. جماع القول أننا في معترك المصائب ينبغي أن نوقد جذوة التفاؤل وأن نعيش في أمل وعمل وصبر، نرتجي الخير ونحذر الشر ونحسن الظن بالله وهو عند ظن عبده به. وقد أحسن الشيخ ابن باز رحمه الله إذ قال: هذه الأمة تغفو ولكنها لا تنام، وتمرض لكنها لا تموت. رغم الجراح ورغم أنات الألم متفائلون وإن تجبر من ظلم، رغم الدجى يكسو جوانب أفقنا متفائلون بما يزيح دجى الظلم، رغم المصائب والكروب فإننا متفائلون بفجر يسر في القمم، لا نستكين ولا نلين لجرحنا أبدا ففينا روح دهر من همم، متفائلون بربنا متفائلون بصبرنا متفائلون بلا سأم، والله ما هلك الأنام إذا اتقوا قسما برب العرش يتبعه قسم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، التفاؤل باب واسع إنه ينبغي أن يستصحبه المسلم عند كل باب من أبواب الشدة، حين تتعثر أمورك وتضيق بك السبل، حين تعيش الفقر والمسغبة، تفاءل بقرب الفرج وما عند ربك قريب. واذكر قوله عليه السلام: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. حين تمر بك مصيبة أو ضيق أو غم فتفاءل وأحسن بربك الظن. وقد قال عليه السلام: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. حين تصاب بالمرض المخوف والداء المستعصي فأحسن الظن بالرب العلي، فقد شفى قبلك أيوب بعد أن طال بلاؤه وعجز الأطباء عن علاجه. حين يطول عقمك وتغلق أبواب الأطباء دونك وتتقدم سنك وأنت تتمنى الذرية، فأحسن الظن بربك، فالذي رزق زكريا على كبر قادر. وكم من امرئ عاش تجربتك فجاءه الفرج من حيث لا يحتسب. حين ترفع لله دعواتك في أي شيء فتفاءل وأحسن بمولاك الظن، فما أقرب الإجابة. واذكر قوله عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإن لم تجب فأحسن الظن، فلعل ما صرف عنك خير مما تطلب. وقد قيل: إنا لندعو الله مرة فإن استجاب لنا فرحنا مرة، وإن لم يستجب لنا فرحنا 10 مرات، لأن الأولى باختيارنا والثانية باختيار الله. وحين تتوب لربك فتفاءل بقبول توبتك وأحسن الظن بخالقك، فمهما كثرت الذنوب فإن الله يغفر ويتوب. واذكر أنه نادى المسرفين بالذنوب المكثرين من المعاصي وفتح لهم باب الرجاء والعودة، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته العريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. كذاك الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. ألا فطوبى لقلب عمر بالتفاؤل وغمر بحسن الظن وامتلأ باليقين ورضي بتدبير اللطيف الخبير. فاللهم املأ قلوبنا بذلك، وأسعد نفوسنا بنصرة دينك، واجعل عاقبة فألنا خيرا لنا في ديننا ودنيانا، اجعل عاقبة فألنا تفريجا لكرباتنا وإجابة لدعواتنا وكشفا لبلاء أمتنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد